بسم الله الرحمن الرحيم أُخْلِفَتْ بسم الله الرحمن الرحيم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأهلكت الجنة وأهلكت الجنة تقين غير بعيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأهلكت الجنة للمتقين عليك يا عم. اللهم صل على النبي. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. وأهلكت الجنة للمتقين غير بعيد. الله الله الله. Oh, ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن الله الله الله أشد منهم بطشا فنقبوا في هل من محيص وكما لكنا قبلهم من قرن أتجد الله الله الله الله الله الله الله الله ادخلوا باب سلام ذلك يوم لهم ما يشاءون فيها اللهم صل على النبي ولدينا مزيد الله الله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فرقبوا في البلاد حال ولقد خلقنا الله الله اللهم قولها لي. يوم تتفقق الأرض عن أوسها واستمع. الله أكبر. يوم ينادي المنادي سيدي الله الله الله سيدي الله الله الله يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون نعم يا سيدي نعم الله الله يوم يسمعون الطيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وما أنت عليه بجبار فذكر فذكر نحن أعلم بما يقولون ما أنت عليه بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله عليه إنها تذكره نحن نعلم بما تقولون وما أنت عليه من بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة من أي شيء خلقه من نطفة خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا كلا لما يقض ما وحدائق علبة النبي يا سيدي يا سيدي الله يفتح عليك وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم يوم يفر المرء من أخيه متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة الله يا مولاي وصاحبتي وبني الله الله يوم يفر متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش قترت أشرت أشرت وإذا البحار تجرت أجرت أجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي نص الحال نبي لا مش عارف الله الله وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت الله يا مولانا الله يا سيدي الله وإذا الجحيم وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت مت عليك الله يا سيد الله فلا أقسم الله الله الله يا مشي خليك تجد إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فتح الله عليك الله الله وما صاحبكم بمجنون الله الله الله الله ولقد رآه بالأفق المبين الله الله ولقد رأيه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق وما هو بقول كيف